أن يقولوا أو كانوا يقولون ماذا؟ أعمرتك هذه الدار، أعمرتك هذه الدار، أي مدة ماذا؟ حياتك. قد يشترط وقد لا يشترط. ما صورة العمرة؟ يقوله ماذا؟ أعمرتك هذه الدار، أعمرتك هذه الدار. قد يشترط وقد ماذا؟ لا يشترط، أي يطلق أعمرتك هذه الدار دون أن يشترط. وقد ماذا؟ قد يشترط أعمرتك هذه الدار فإذا مت ماذا؟ رجع، فإذا مت رجعت إلي، أو إذا مت رجعت إلى ورثتي. فقد يشترط. العمرة كما دلت عليها النصوص ومنها ما ذكره المصنف هنا، الأصل فيها ماذا؟ الجواز. الأصل فيها ماذا؟ الجواز. لذا في الحديث قال العمرة جائزة، قال في الحديث العمرة جائزة. فالأصل في العمرة الجواز. العمرة الأصل تشبه الهبة وتشبه ماذا؟ العارية. العمرة تشبه الهبة، ولذا بعضهم يذكر هذا الباب في كتاب الهبة، وتشبه ماذا؟ العارية، وتشبه ماذا؟ العارية. ومر معنا الفرق ماذا بين الهبة والعارية، وأن الهبة هي تمليك عين بلا عوض في الحياة، أي في الحال. الهبة تمليك عين بلا عوض في الحال، أي في الحياة. تمليك عين بلا عوض في الحال، أي في الحياة. هذه ماذا؟ الهبة. العارية تمليك، لكن العارية تمليك ماذا؟ تمليك منفعة. الفرق بين الهبة والعارية أن الهبة تمليك ماذا؟ عين في الحال. وقلنا في الدرس السابق قالوا في الحال حتى نخرج الوصية، لأن الوصية تمليك لكن بعد الممات. أما العارية فهي تملك منفعة في الحال. لما نقول تملك منفعة يعني يستفاد منها مدة معينة ثم ترد العين. لما نقول تملك منفعة يعني يستفاد منها مدة معينة ثم العين ماذا؟ ترد. فلا بد الآن حتى نفهم العمرة لا بد من فهم العارية وفهم الهبة. لا بد من فهم العارية وفهم الهبة. الآن قلنا ماذا؟ الهبة تمليك عين، والعارية تمليك منفعة. والعارية تمليك منفعة. اختلفوا هل العمرة من قبيل العارية أو من قبيل الهبة. اختلفوا هل العمرة من قبيل الهبة، فبالتالي إذا قلنا من قبيل الهبة فهي تمليك عين، أو من قبيل ماذا؟ من قبيل العارية، فبالتالي هي تمليك منفعة. هي أقرب لمن؟ للهبة. أقرب ماذا؟ للهبة. هي أقرب لمن؟ للهبة. لأن الأصل في العمرة إذا وقعت فهي ماذا؟ لا ترد، يملكها صاحبها مطلقا، وهي له ولورثته. هي له ولورثته، إلا إذا اشترط. المسألة خلافية، نحن الآن نتكلم على ماذا إذا أطلقت. قال ملكتك هذه الدار، ملكتك هذه الدابة مدة حياتك، فالأصل أنه يملكها وإذا مات فهي لورثته، أي لمن وهبت له، إلا إذا ماذا اشترط الرجوع، كأن يقول ماذا كما ذكرنا: ملكتك هذه الدار مدة حياتك، فإذا مت رجعت إلي، وإذا مت أي قبلك رجعت إلى ورثتي. هل هذا الشرط معتبر أو ليس معتبر؟ هل هذا الشرط معتبر أو ليس معتبر؟ القول الأول قالوا أن الشرط معتبر، أي الشرط صحيح، وهذا هو مذهب مالك وجماعة من الشافعية ورواية عند أحمد واختارها ابن تيمية. القول الأول الشرط معتبر، وهذا هو مذهب مالك وجماعة من الشافعية ورواية عند أحمد واختيار ابن تيمية لعموم قوله المسلمون على شروطه. القول الثاني وهو المشهور عند الحنابلة وغيرهم أن الشرط ماذا ملغي، غير معتبر، وأنه ليس له ماذا أن يرجع فيها. تملك الدار ولا رجوع في العمرة، أي الشرط ماذا ملغي، لأنها هبة، والأصل في الهبة عند الجمهور خلافا للأحناف أنه لا يجوز ماذا أن يعود فيها إلا الوالد لولده، إلا الوالد لولده. الآن سنبين ذلك من خلال ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. فعرفنا الآن شيء: العمرة تشبه الإعارة أي العارية، وتشبه كذلك ماذا؟ وتشبه الهبة، وهي للهبة ماذا أقرب، وإذا تذكر في باب الهبة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وهو هشام بن عبد الملك البصري، هشام بن عبد الملك البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا همام بن يحيى العوذي البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة يدلس حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن نضر بن أنس بن مالك ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة البصري. عن بشير بن نهيك البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي رضي الله عنه، وفاته سنة 59 بالمدينة. هذا الحديث حديث صحيح وهو حديث متفق عليه، هذا الحديث حديث صحيح وهو حديث متفق عليه. قال: العمرة جائزة، وفي رواية: جائزة لأهلها، أي لمن وهبت له، وفي رواية: جائزة لأهلها، أي لمن وهبت له. ومعنى جائزة أي صحيحة ماضية، ومعنى جائزة أي أنها أي العمرة صحيحة ماضية، وهذا الأصل فيها، وهذه كما قلنا فيما سبق من الأمور التي أقرها ماذا الشرع، إن كانت معروفة في الجاهلية. ثم قال: حدثنا أبو الوليد مر معنا، قال: حدثنا همام مر معنا، عن قتادة عن الحسن ابن أبي الحسن البصري الإمام المشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه الفزاري، وفاته سنة 58 بالبصرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، هذا عند الترمذي وصححه الألباني، عند الترمذي في سننه وصححه الشيخ الألباني، ولفظه عند الترمذي رحمه الله تعالى قال: العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها، العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها، يعني حتى وإن مات تبقى ماذا إرث، أي للورثة. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. عن يحيى ابن أبي كثير الطائي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن جابر رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 70 بالمدينة. أصل هذا الحديث متفق عليه، حديث صحيح وأصله ماذا؟ متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال كان يقول العمرة لمن وهبت له، في إشارة إلى ماذا؟ قالوا في إشارة إلى أن العمرة تملك ماذا؟ مطلقا، سواء اشترط الواهب أو لم يشترط. وفي إشارة كما قلنا قبل قليل أنها من باب الهبة، وإذا قال لمن وهبت له، والهبة كما مر معنا تمليك عين بلا عوض في الحياة. ثم قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني صدوق الحديث عند أبي داود والنسائي، قال حدثنا محمد بن شعيب الدمشقي صدوق الحديث عند أصحاب السنن، أخبرنا الأوزاعي أو أخبرنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن الزهري عن عروة عن عائشة عن جابر عروة بن الزبير الأزدي عن جابر رضي الله عنه، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرة فهي له، يعني صارت ملكا للمدفوع إليه ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه. وهذا دليل عند الحنابلة ومن قال بقولهم أن حتى وإن اشترط فالشرط ماذا؟ ملغي، وأن العمرة إذا مات من أعطيت له تبقى للورثة أي لورثته هو. ثم قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري، وهو أحمد بن عبد الله بن أبي الحواري الدمشقي، أحمد بن عبد الله بن أبي الحواري الدمشقي ثقة حديث عند أبي داود وابن ماجة، قال حدثنا الوليد وهو الوليد بن مزيد، الوليد بن مزيد البيروتي ثقة حديث عند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند أبي داود والنسائي، عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعروة بن الزبير الأسدي ثقتان حديثهما عند أصحاب الكتب الستة، عن جابر رضي الله عنه هذا الحديث عند النسائي بهذا الطريق وصححه الألباني، بمعنى أي بمعنى الحديث المتقدم. قال أبو داود وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر، يعني اختلفوا عن الزهري، فالأوزاعي رواه عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر، والحديث لاحظنا ماذا؟ إنما داره عن الزهري، والزهري توبع فيه تابعه يحيى بن أبي كثير، فيحيى بن أبي كثير رواه كذلك عن أبي سلمة عن جابر. ثم قال باب من قال فيه ولعقبه، أي جاء من حديث جابر وزاد ماذا؟ كلمة ولعقبه، أي من قال فيه من قال في حديث جابر، ولعقبه أي جاء الزيادة ولعقبه أي لورثته. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن، ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال معا حدثنا بشر بن عمر البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا مالك يعني ابن أنس إمام دار الهجرة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن شهاب عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، الحديث كما قلنا متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمره له ولعقبه، أي زيادة ماذا؟ ولعقبه أي لورثته، فإنها أي العمرة للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، دليل قوي عند الحنابل أن حتى وإن اشترط فالشرط ملغي، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، قوله هنا وقعت فيه المواريث أي أنها ماذا؟ لعقبه أي لورثته. ثم قال حدثنا حجاج بن أبي يعقوب البغدادي المعروف بابن الشاعر البغدادي، وهو ثقة حديثه عند مسلم عند أبي داود، قال حدثنا يعقوب وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد المدني يعقوب بن إبراهيم بن سعد المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن صالح بن كيسان المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب الزهري بإسناده ومعناه قال أبو داود، وكذلك رواه عقيل، صحيح عقيل بن خالد الأموي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب الزهري ويزيد بن أبي حبيب المصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ورواية يزيد عند النسائي في سننه. عن ابن شهاب، واختلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب، يعني الرواة عن الأوزاعي، أوزاعي يروي الحديث عن الزهري، والرواة عن الأوزاعي لهذا الحديث اختلفوا في لفظه. قال ورواه فليح بن سليمان المدني، صدوق كثير الخطأ، حديث عند أصحاب الكتب الستة، مثل حديث مالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه. ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل، وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي عن الزهري محمد بن مسلم الشهاب بن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، أي لورثتك. فأما إذا قال هي لك ما عشت، أي دون ذكر ماذا الورثة، فإنها ترجع إلى صاحبها. رد العلماء قالوا هذا اجتهاد من جابر، هذا اجتهاد من جابر، لأن على قول جابر هذا لو قاله أطلق هي لك ما عشت أي مدة حياتك ترجع للواهب للمعطي، فعلى هذا تشبه ماذا العارية، وعلى هذا تمليكها من باب تمليك المنفعة لا تمليك العين. والصحيح كما ذكرنا قبل قليل أن تمليكها من قبيل تمليك العين لا المنفعة. فقال العلماء هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه وأرضاه. فالأصل عند الأكثر أنه إذا أطلقت أي دون اشتراط فهي ماذا له ولورثته بعده، الخلاف ماذا إذا اشترى كما ذكرنا قبل قليل. ثم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغدادي، ثقة حديث عند أبي داود، قال إسحاق بن إسماعيل البغدادي، ثقة حديث عند أبي داود، قال حدثنا سفيان، وهو الإمام سفيان بن عيينة الإمام المشهور، حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، حديث عند أصحاب الكتب الستة، ثقة يدلس. عن عطاء بن أبي رباح، هذا متابع لأبي سلمة ومتابع لغيره. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا، وسيأتي في الباب الذي بعده ما باب في الرقبة، سيأتي قوله رحمه الله تعالى باب في الرقبة. وقلنا الرقبة من المراقبة، الرقبة من المراقبة، الرقبة من المراقبة. لماذا سميت بالرقبة؟ لماذا سميت بالرقبة؟ لأن كلا منهما يرقب أن ينتظر موت الآخر. لماذا سميت بالرقبة؟ لأن كلا منهما يرقب أن ينتظر موت الآخر، فلذا سميت ماذا بالرقبة؟ سميت ماذا بالرقبة؟ قلنا صورتها، صورة الرقبة أن يقول له مثلا وهبتك هذه الدار، أو عين أخرى هذه الدابة، وهبتك هذه الدابة فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي ماذا لك. صورة الرقبة، وقلنا سميت بالرقبة لأن كلا منهما يرقب موت الآخر، فيقول له وهبتك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك ماذا فهي لك، فهي لك. الآن قد يقال يعني ما الفرق الدقيق بينها وبين العمرة؟ يعني قد يقال الآن يعني ما الفرق الدقيق بين الركبة والعمرة؟ الآن قلنا نعيد، الركبة يقول له ماذا؟ وهبتك هذه الدار، فإن مت قبلي فهي لك، وإن مت قبلك فهي أو فإن مت قبلي فهي لي، أي ترجع إليه، وإن مت قبلك فهي لك. فكل منهما يرقب ماذا؟ موت الآخر، فهي مأخوذة من المراقبة، بخلاف ماذا؟ العمرة، وهبتك هذه الدار مدة حياتك، وهبتك هذه الدار مدة حياتك. فالآن الرقبة أقرب للعارية، أقرب للعارية من ماذا؟ من العمرة، من العمرة أقرب للعارية، لأن العمرة أقرب للهبة، والرقبة أقرب للعارية. ولذا نجد الاختلاف في ماذا؟ في حكم الرقبة، بخلاف ماذا؟ العارية، الأصل أنها جائزة، أما الرقبة كما سيأتي فهي مختلف فيها في جوازها، لأن الرقبة كأنه الآن هي هبة من جهة وعارية من جهة، لكن أقرب للعارية ففيها رجوع، فيها ماذا؟ رجوع. قال في الحديث، ستأتي في الباب، قال لا ترقبوا، أي لا تجعلوا أموالكم رقبة، أي لا تجعلوا أموالكم رقبة حيث تنتظر وتنتظر، لأنها مأخوذة من المراقبة. هذا النهي محمول على ماذا؟ على الكراهة لا على التحريم. لماذا؟ للسياق، قال لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته، فكونه أثبت الرقبة والعمرة للورثة دليل الجواز، والنهي دليل الكراهة. لماذا كرهوا ذلك؟ لأنه ماذا؟ قد يندم، قد يحصل شحناء وبغضاء، فإذا قالوا كرهوا ماذا؟ العمرة والرقبة. ثم قال، سيأتي حكم الرقبة، ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، قال حدثنا معاوية بن هشام الكوفي وهو صدوق له أوهام، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن، قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، حديث عند أصحاب الكتب الستة، إمام المشهور، عن حبيب يعني ابن أبي ثابت ثقة يدلس، حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن حميد الأعرج وهو حميد بن قيس الأعرج، حميد بن قيس الأعرج المكي ليس به بأس، حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن طارق بن عمرو المكي ثقة حديث عند مسلم عند أبي داود، ثقة حديث عند مسلم عند أبي داود، عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، الشيخ الألباني في الإرواء ضعف هذا الحديث، ضعف هذا الحديث، هذا الحديث، وحتى البيهقي روى هذا الحديث في سننه وقال بعده ليس بالقوي، والشيخ الألباني يقول لعل العلة فيه ماذا؟ عنعنة حبيب، فهو ماذا؟ رمي بالتدليس، ثم قال لعل كذلك حميد، لأنه في ضعفه في حفظه شيء، في حفظه شيء، ولذا ضعف هذا الحديث في الإرواء، وكذلك في ضعيف سنن أبي داود. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة أي بستان من نخل فماتت، فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها أي مدة حياتها، وله إخوة. يعني كأن الابن ماذا أراد؟ أن يسترد الحديقة. لو لم يستردها أي الحديقة فهو يرث منها كما أن إخوته يرثون منها. فإذا قال وله إخوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تشبه الآن العمرة، تشبه ماذا أعطاها مدة حياتها؟ تشبه العمرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها، يعني لها مدة حياة في مدة حياتها وموتها إلى ورثتها أي لعقبها. فقال الرجل كنت تصدقت بها عليها، يعني كأنه قال أعطيتها إياها من باب الصدقة. فقال ذلك أبعد لك، معنى قوله ذلك أبعد لك ممن؟ يقول ذلك أبعد لك، نعم، من الرجوع. معنى ذلك، ذلك أبعد لك من الرجوع، يعني في الرجوع في الصدقة أشد منع من الرجوع في الهبة. هذا معنى ذلك، معنى قوله ذلك أبعد لك أي في الرجوع، يعني الرجوع في الصدقة أبعد من الرجوع في الهبة. فالأول قال جعلتها عمرة أي لها عمرة، فالأصل لا يرجع في العمرة، ثم تراجع وقال جعلتها ماذا؟ صدقة. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبعد لك أي ليس لك أن ترجع من باب أولى في الصدقة. نعم. باب في الربا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والربا جائزة لأهلها. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقب، فمن أرقب شيئا فهو في سبيل فهو سبيله. قال حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال العمرة أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرغبة هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب في الرغبة، فهو كما قلنا قبل قليل فصل بينهما الفرق الدقيق الذي بين الرقبة والعمرة، وأشرنا أن الرقبة من المراقبة، فكلا ينتظر ماذا ويرقب موت الآخر، فلذا سميت ماذا بالرقبة. وقلنا سورتها أن يقول ماذا إن وهبتك هذه الدار أي هذه الدار لك فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لي في الورثة. هذه ماذا؟ هذه الرقبة. يقول وهبتك هذه الدار أي هذه الدار لك فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. يقول وإن مت قبلك فهي لك، بخلاف ماذا؟ العمرة هي لك مدة حياتك، هي لك مدة حياتك. الرقبة مختلف ماذا في جوازها، بخلاف ماذا؟ العمرة الأصل أنها جائزة، فالرقبة في جوازها ماذا؟ مسألة خلافية. القول الأول أنها جائزة، الرقبة جائزة أي كالعمرة، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة وأبو يوسف أي صاحب الإمام أبي حنيفة، واستدلوا بحديث الباب، ولكن قالوا ماذا؟ هي لمن أرقبها ولا ترجع إلى المرقب، لا ترجع ماذا إلى المرقب. القول الثاني أنها ماذا؟ باطلة، أي لا تجوز، وهذا المشهور عند الأحناف والمالكية. بما استدلوا بحديث الباب لا ترقبوا، استدلوا ماذا بلا ترقبوا؟ الأصحاب القول الأول استدلوا بحديث الباب، لكن قالوا ماذا؟ هي لورثته، لأن في الحديث ماذا قال؟ لا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو سبيله، والمقصود بقوله سبيل أي لورثته. فالقول الأول هو الصحيح، أن الرقبة جائزة لكن لا ترجع للمرقب، وإنما تبقى لورثة المرقب، تبقى لورثته. قال حدثنا أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل أبو عبد الله، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي، حديثه عند أصحاب، صدوق يدلس أو ثقة يدلس، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. أخبرنا داود، وهو داود بن أبي هند البصري، داود بن أبي هند البصري ثقة، حديثه عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. عن أبي الزبير محمد بن مسلم وتدرس المكي، صدوق يدلس، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث متفق عليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. هذا دليل عند الحنابلة والشافعية ومن قال بقولهم أن الرقبة جائزة، جائزة لأهلها أي لمن أرقب، لمن أعطي، هذا معنى ذلك. لكن الأصل أنه قالوا ماذا؟ أنها مكروهة، يبتعد عنها. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي الحراني ثقة، حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن، ثقة حديثه عند البخاري وعند أصحاب السنن. قال قرأت على معقل بن عبيد الله الحراني، صدوق يخطئ، حديثه عند مسلم عند أبي داود والنسائي، صدوق يخطئ، حديثه عند مسلم عند أبي داود والنسائي. عن عمرو بن دينار المكي ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن طاووس بن كيسان اليماني ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن حجر، وهو حجر بن قيس اليماني، حجر بن قيس اليماني ثقة، حديثه عند أبي داود والنسائي بن ماجة. عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وفاته بعد الأربعين، زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وفاته بعد الأربعين للهجرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر شيئا أي أعطي شيئا على شكل عمرة فهو لمعمره، محياه ومماته، أي مدة حياته وبعد موته لورثته، وبعد موته أي لمن أعمر، مدة حياته وبعد موته لورثته لعقبه. قال ولا ترقبوا، والنهي كما قلنا قبل قليل ليس على سبيل التحريم، النهي ليس على سبيل التحريم. فمن أرقب شيئا أي من أمواله، أعطى شيئا من أمواله فهو سبيله، فهو قيل هو سبيله أي لمن أعطى، وبعضهم قال هو سبيله لورثة من أعطى، لورثة من أعطى. في بعض النسخ فمن أرقب شيئا أي أعطي شيئا فهو سبيله، أي له ولورثته، له ولورثته. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد الله بن الجراح التميمي، عبد الله بن الجراح التميمي صدوق يخطئ، حديث عند أبي داود وابن ماجة والنسائي في مسند مالك، حديث عند أبي داود وابن ماجة والنسائي في مسند مالك.

وقلنا هذا القيد تمليك منفعة يخرج الهبة، لأن الهبة تمليك عين. فالآن معنى ذلك يعير له مثلا سيارة، يعير له شيئا آخر كتابا مثلا، يستفيد من منفعته مدة ثم يرجع العين، ثم يرجع العين. هذا الباب الذي ذكره مهم من حيث ماذا؟ هل العارية إذا أصابها تلف هل تضمن أو لا تضمن؟ رجل أعار رجلا سيارة، فهذه السيارة ماذا أصابها تلف، هل يضمن أو لا يضمن؟ هل من أعيرت له السيارة يجب عليه أن يصلحها أو لا، أن يضمنها أو لا؟ الآن الأصل أن الإنسان لا يعير إلا لرجل أمين، الأصل أن الإنسان لا يعير إلا لرجل أمين، والأصل أن الأمين غير ضمين أي لا يضمن، الأصل أن الأمين لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. ظاهر هذا الباب، ظاهر هذا الباب أن العارية مستثنات من هذه القاعدة، وأنها ماذا؟ مضمونة مطلقة. أن العارية مضمونة ماذا؟ مطلقة. الآن من أي أنواع العقود العارية؟ من عقود ماذا؟ تبرعات. احنا مرت معنا ما يتعلق بأنواع العقود، قلنا عقود معاوضات كالبيع والإجارة، عقود توثيقات، وقلنا كالرهن، وعقود ماذا؟ تبرعات. عقود تبرعات مثل الهبة والعارية، مثل الهبة والعارية. فالعارية عقد، لكن من أي أنواع العقود؟ تبرعات، لأن تبرع بماذا؟ بالمنفعة، بخلاف الهبة تبرع بالعين. العارية تبرع بالمنفعة بخلاف الهبة تبرع بالعين. هل العارية تضمن مطلقا أو لا؟ هذه من أشهر المسائل الخلافية في الباب. هل العارية تضمن مطلقا أو لا؟ احنا لا نتكلم الآن على التفريط أو التعدي، لو فرط أو تعدى حتى الأمين يضمن، كلام مطلقا. ظاهر الباب أنه يضمن مطلقا، هذا إن شاء الله تعالى نتكلم عنه في الدرس المقبل، وبإذن الله تعالى في الدرس المقبل نختم كتاب البيع من سنن أبي داود، نقف عند هذا. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.